وكل من سار على نهج اليهود من هذه الأمة كلا أمبايا من بيتك كمين لهم يهودي كتكه أمة كل من عرف الحق ولم يعمل به كلا أمبايا من يجوى حق هذه فنية كازي فهو على طريق اليهود هو يتقوى كتكذية من يهود على طريق المغلوب عليه أتقوى كتكذية يوالي أمبايا الله أم وغلبك يجو ياهو لأنه عرف الحق ولم يعمل به أم يجوى حق هذه فنية كازي أخذ العلم وترك العمل أما تكوى علم وخات عمل وكل عالم لا يعمل بعلمه فهو من المغضوب عليهم ولا الضالين وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال قم يا الله استجاريك تقول ولي وبتيا ولي ولي وبتيا ولي أما ونما بدو الله قوى وجينغا لو بتيه هو لازم تصومي لازم تصومي اسبيت سيكو بلا كصومة bila kupata faida yoyote wala ukidogo sio lazima usome sana na sio lazima uchukue muda mrefu kama usome masaa matano kwa siku muda mchache tu hata wala risali moja au dakika 40 au dakika 20 au hata dakika 10 lakini lazima upate faida kila siku ili usiwe katika wale ambao wanamwabudu Allah kwa ujinga ya'buduna Allah wanamwabudu Allah yata'abbaduna yataqarrabuna ila Allah ونعبدنا كل بشك والله لكنهم على غير طريق صحيح لكننا نعبد الله سيكا كان دي اديو كو صحيح على غير منهج سليم سيكو منهج اديو سليمكا على غير دليل من الكتاب والسنه على بدعه وانا نعبد الله كان دي سيو الكتاب والسنه بل وانا نعبد الله ببدعه وكل بدعه ضلاله كلا بدعه يوبتيف كما عليه النصارى كما أنبابيو ونبو مبودو الله وكريستو من أسوار ونبو مبودو الله وأوجينغا ومن سار على نهجهم نوالي ونوبتك وكوهد من هدياهم من كل من يعبد الله وكلا نمبودو الله على غير طريق صحيح ومنهج سليم أنبابيو نمبودو الله كان دي أنبابيو سيو سيه نوالي أن نبتك كمنهج أنبابيو سيو ليو سليمك فهو ضال ضايع على الطريق huyo amepotea na ameipotea dhayaa ameipotea njia wa amaluhu batil amatendo yake ni matendo ya batil fa hadha du'aun jami'un nuraddiduhu fi kulli rak'atin min salawatina hii ni dua yenye kukusanya yani ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta 'alayhim ghayri al-maghdubi 'alayhim wa ad-dallin ni dua ambayo inakusanya kila khairi na kuondoa kila shari tunairaddid katika kila rakaa katika sala zetu falnataamal maana tuzingatie maana yake ukiwa na swali ukamwambia kwenye ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim waladhdallin hebu zingatia hiyo maana kwamba unamuomba Allah akuongoze katika njia iliyonyooka na akuepushe na njia za wale wenye kupotea nad'u bihi ma huduri qalbin tunaiomba hii dua pamoja na kuhudhurisha moyo yani kana kwamba unamuona Allah unazungumza naye ma huduri qalbin wa fahmi li maana na kufahamu maana yake hatta yustajaba lana tuiombe hii dua mpaka tukubaliwe yuqalu baada al-fatiha amin amin baada surati al-fatiha watu wote maamuma na imamu watu wote wanasema amin amin yani maana maana ya amin Allahumma stajib ya Allah tunakuomba uitikie uikubali dua yetu fa huwa du'aun 'azimun liman ta'ammala hii ni dua adhim kwa yule mwenye kuizingatia wa kama dhakarna anna man yasiru ala manhaji al-mun'am 'alayhi kama tulivyotaja kwamba mwenye kupita katika manhaji ya wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha juu yao yubtala kwamba lazima apate matatizo yubtala atapata matatizo atapata mitihani atatihaniwa yubtala atatihaniwa wa yudhayaq na watu watamminya watamtia katika dhiki wa yuhqar lakini si hivyo tu watu watamdharau wa yudhallal watu watamtia katika upotevu watasema huyu kapotea wa yuhaddad watu watasema kwamba watamtisha wa yuhaddad atatishwa يحتاج الى صبر الى جانب ان يتجه صبرا لهذا جاء في الاحاديث نلومان مكوتا كتك حديث أن المتمسك بدينه في آخر الزمان قم من يكشكمان دنياك مش وزاما قل قابض على الجمر نكما يمتو أن بايا مشيكانيني قال موتو يعني كما بيو كشكي ديني منهج نكما بيو مشكا قال موتو كي يتا منهج وكي يتا دي قال موتو خلاص ونبتا ما تتسون يتا دنياك كون هي منهج ويوني مقوم ويوني نبيس ويشيكي وسياتيه وسوو مشيكا ديني masahaba walipata matatizo mbalimbali walipigwa waliuawa kwa lengo la kuifikisha hii manhaji kwa hiyo na wewe hivyo hivyo pita katika njia yao pita katika njia yao pamoja na ule usita ambao unaupata bi annahu yalqa adha kwa sababu atapata maudhi yalqa sharra minan nas atapata shari mbalimbali kwa watu fa yahtaju ila sabri anahitaji awe na subira qal qabdu ala aljamri kama yule ambaye ameshika kala moto ليس هذا مفروشا بالودود بالورود الى جامو سي كوانبا هي نجيا لابد mtu ametandikiwa maua ya waridi au ametandikiwa busati kama ni njia mtu anapita hapana hapana ni njia ambayo kidogo inakuwa na mashaka inakuwa na matatizo mbalimbali kama ya kudun ليس هذا فيه مشقه ليس هذا sio hivyo yani ليس هذا sio hivyo yani kwamba njia manhaji salaf kwamba utapita katika rami tu au katika zege la hapana unakuwa na mitihani mbalimbali fihi mashaqqa wa fiha adam minan nas kuna maudhi kutoka watu tahtaji ila sabrin wa thabati inahitaji subira na kudhibiti ala hadha katika hii manhaj hatta talqa rabbaka azza wa jalla wa anta alayhi mpaka ukutane na mula wako azza wa jalla na wewe ukiwa katika hii manhaj لتنجو من النار إلى بدك وقوك على موتو تنجو من الضلال في الدنيا إلى بدك وقوك على وقتيب دنياني تنجو من النار في الآخرة وبدك وقوك على موتو وقو آخرة لا طريق إلا هذا أكون أنجي إسبقوا إنجيا يوم ما أولو تمولية ولا نجاة إلا بالسلوك هذا نوالا أكون أنجيا نوالا كوقوك إسبقوا وبيتك تنجيا كما هي قيوة إن إتاج مدو أو نصبرة kwa hii ni dalili ambayo amelitaja al-Allama Said ibn Fawzan al-Fawzani pia kutaja sifa za as-salafiyun na kutaja kwamba mwenye kushikamana na hii manhaji ya salafu salih inabidi awe na subira. Kuna maneno mengi ambayo tungeyataja kuhusiana na hii haya maelezo, lakini tuzishike na haya ambayo tumeyataja. Kisha anasema al-Allama Said ibn Fawzan al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala, yani kwa sababu ya muda, lakini yani inahitaji ziada katika ufafanuzi. Kisha akasema al-ana yakhdhulun, anaanza kuelezea sasa watu wa sasa hivi. Yani hapa Sheikh Said al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala anataja maneno ya watu wa batil katika kuichafua hii manhaji. Hapa Sheikh Said al-Fawzani kuanzia kipengele hiki ambacho tukisoma sasa hivi anaelezea watu wa batil namna ambavyo wanaichafua hii manhaji. Anasema al-ana yukhadhilun au yakhdhulun an manhaji salaf, wa sasa wanaitelekeza manhaji ya salafu salih fi suhfi wal madallat wal muallafat, katika madalida, katika magazeti, wal madallat na katika madalida, wal muallafat na katika vitabu mbalimbali. ويتنقصون أهل السنة والجماعة ونوذاروا أهل السنة والجماعة ونوسم ببايا نقوذاروا ونوسم ببايا أهل السنة والجماعة السلفيين الحقيقيين ما السلف وقوين يتنقصونهم أنهم متشددون ونقو ونوسم ببايا كما واو ونتشدد أنهم تكفيريون كما واو نتكفيري أنهم وأنهم ونسمى ومينج ومو ونكذا ونكذا ونكذا أيب منينجسان. لكن هذا لا يضر، لكن هي الجامعة لضر، لكن يؤثر على الإنسان الذي ليس عنده صبر إلو لنمواثين منتو أنباي حنا صبرا وقوة عزيمة نوال هنا نقوف يما عزميو هل يؤثر عليه إذا كان هي الجامعة لكوا للين مؤثيني mtu ambaye anashikamana na hii manhaji. Lakini mtu ambaye atakuwa ni khawi haliwezi kumathiri. Na masala ya masalafi masa ya mathala fi kusema vibaya ayu wala ahibba, kwamba hili ni jambo la tangu zamani, hili ni jambo la tangu zamani, yani wema waliotangulia mpaka sasa watu walikuwa nasema vibaya, mpaka aliposema al-Imam Abu Hatim rahimahullah ta'ala akasema kwamba wadamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu ala ahli al-athar, na akataja kusema masala kawaita hashawiya wakawaita nas, kwa hiyo waliwaita majina mbalimbali ambao sio majina yao. Lakini pia kuna maneno ya al-Hafidh as-Sabuni ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake Aqidatu Salafi Ashabi al-Hadith, na yeye pia ameelezea kwamba majina ambao wameitwa salafiyuna wala hiya sio majina, sio majina yao. Na haya mambo yani yapo tangu zamani, na sasa walipokuja wale ansaru sunna wakawaita masalafi, ansaru sunna na sururia wakawaita masalafi kama wao ni salafia, ni salafia jadida. Hiyo insha Allah ndio darasa ambayo tutaanza nayo kwa kesho, kuhusiana na wao kutuita salafia jadida na yale maelezo ambayo wametaja ahlul ilmi kuhusiana na swala hilo, kwamba je, sisi kweli ni salafia jadida au sio salafia jadida. Tutaelezea kwa ufupi ili tuweze kupata nafasi ya kumwachia ndugu yangu hapa akhi Shakir Sheikh Nuruddin Siminda, Allah muhifadhi, kwa huu muda wote ambao tumeuchukua ili tuweze kumfidia muda wake kwa siku ya kesho. Tutaelezea haraka haraka kwa nini hawa mahizbu wametuita sisi kama ni salafia jadida, wakati sisi ni masalafi haqqan wa sidqa, qawlan wa amalan. Haya mambo tutakuja kuelezea kuhusiana na vile ambavyo wametaja ahadu al-ilmi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.